السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد توقفنا عند السؤال 69 بعد 100. قال المصنف رحمه الله: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر؟ فلو كان مخرجا من الدين، وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ سؤال. قال، سأقرأ كلامه أولا: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس. يعني عايز يقول إن هذه الأعمال أنت بتشوف تراها على الجوارح لكنها تنبئ عن فساد، قولا سديدا تنبئ عن فساد الاعتقاد. في الحقيقة هذا الكلام في مثل هذه الأمور الخطيرة لابد أن يكون الكلام محكما، يعني يمكن أن يقال كما قال بعض أهل العلم: لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الكفر الأكبر. أنا بينت هذا سابقا، إلا أن يصرفها عن الكفر الأكبر صارف من النص أو الإجماع، صارف من النص أو الإجماع. يبقى نقول لفظة الكفر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الكفر الأكبر، لكن إن جاء نص أو إجماع يخرجها عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي، وده معنى مجازي. طبعا أنت لما تقول إن مثلا إيه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلما تيجي تقول قتاله كفر دون كفر، ده صحيح، قتاله كفر دون كفر، يبقى أنت أخرجت اللفظ عن المعنى الحقيقي. ليه؟ لأن هيبقى سباب المسلم فسوق وقتاله إسلام أيضا، لن يخرجه من الملة، لن يخرجه من الملة. يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الأتقن، لا سيما وأن المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تارك الصلاة كسلا كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. هذا المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ينقل هذا الاتفاق أن من ترك الصلاة تكاسلا يبقى فين الاعتقاد هنا؟ مفيش. فالأتقن أن يقال لفظة الكفر تحمل على معناها الحقيقي على الكفر الأكبر إلا أن يصرفها عن ذلك صارف. أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في رسالة الإيمان قال: وكل كفر كان مرتبطا بالأعمال فهو كفر أصغر، أي كفر دون كفر. هو اعتمد في هذا على دليل الاستقراء، الاستقراء اللي هو تصفح الجزئيات. هذا الاستقراء إن كان يشمل جميع الجزئيات يبقى دلالته قطعية، لكن إن كان يشمل أكثر الجزئيات يبقى دلالته ظنية، ظنية تبقى الدلالة بتاعته ظنية، يبقى هذا لا يصلح. طب ما إيه اللي ورد عن الصحابة في هذا الصلاة؟ روى الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. طب قلنا لا، يعني ده يقتضي أن المسألة دي مجمع عليها؟ لا، لأن عبد الله بن شقيق لم يلق جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقي حوالي 30 صحابيا، يبقى ما ينفعش ان ده ايه يبقى دليلا على اجماع الصحابه. خدت بال سيادتك؟ طيب، واسحاق بن راهويه قال ان هذا كان مذهب عامه الامه، كل الامه، الى ان جاء حماد بن ابي سليمان. وحماد بن ابي سليمان اللي هو شيخ الامام ابي حنيفه رحمه الله، وهو الذي قال إن هذا الكفر الذي ورد في تارك الصلاة كفر دون كفر. هل يصلح هذا كإجماع؟ لا، برضو لا يصلح، لأن من الناس ممن هم أقدم من إسحاق بن راهويه رحمه الله يذهبون إلى عدم تكفير تارك الصلاة. يبقى إذن لا نستطيع أن ندعي إجماعا في هذه المسألة، لكن الأدلة نقول بقى الأدلة دلت على هذا، وأنه لم ينقل عن أصحاب النبي ولا واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، ولا واحد. خلي دي في ذهنك، لأن المسألة إيه. طيب، لما يثبت عندنا هذا وإن ده أن تارك، أن نحن نتكلم عن تارك الصلاة كسلا، كسلا ما فيش هنا اعتقاد، ما فيش هنا مسألة الايه الاعتقاد. كذلك شوف مثلا انظر الى قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واحد من طويل بعلم جاهل يقول هذا الفهم لا يؤمنون، يعني زال عنهم الإيمان بالكلية، هذا فهم الخوارج، وأنا أمهلكم 50 سنة لتأتوا بقول عالم واحد أن هذه الآية يراد بها نزع الإيمان بالكلية. والله أنا في الحقيقة اطلعت على مقالته هذه، كان يوم 4، كان الدرس بتاعي في مسجد الشيخ فوزي حفظه الله وشفاه وعافاه كان يوم الايه السبت، فخلاص لا فرصة لي قبل يوم السبت. فلما ذهبت يوم السبت قلت لهم: يا اخوانا، من امام المفسرين؟ الطبري، الامام ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري. الإمام الطبري قال: فلا وربك لا يؤمنون، رجع بقى، أي لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني جاب انت عارف ان الايمان كلهم اتفقوا على ان اصل الايمان التصديق، مش كده؟ تصديق. فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فاحنا عشان نمشي على قاعدة، لان بعض الناس كان ايه يوهم، دخلنا في قصص مدتها، يقول لك اهل السنة جماعة قاعدين كده عامل زي الاشارجي، اللفظة دي فيها كفر، لا ده وديك كفر دون كفر، ده وديك كفر اكبر. فين فين فين القواعد؟ اين الحدود؟ اين الحدود؟ فهو بيقول هنا ما كان مرتبطا بالاعتقاد. طيب ما انا هعرف ازاي ان ده، ما هنختلف في دي، واحد يقول لك ده مرتبط بالاعتقاد، تاني يقول لك لا غير مرتبط. ثم ماذا نفعل في سلفنا الصالح اللي هم الصحابه؟ ده الصحابه دول هم ائمه السلف. ماذا نفعل في مذهبهم في اكفار تارك الصلاه كسلا؟ يبقى ما فيش اعتقاد هنا، واخد بالك؟ يعني خلي دي لونها عندك وسير عليها. اعلم ان هذه الاربعه وما شاكلها، اللي هي السجود للصنم والاستهانه بالكتاب وسب الرسول عليه الصلاه والسلام والاستخفاف بالدين، الاستهزاء بدين الله عز وجل. احنا كنا بنمر بمرحله من اخطر المراحل، لما يجي شاب سنه 32 سنه ولا 36 سنه ويقول لك انا لن اسمح بان احنا يجي 30 سنه تانيين نعيش في تطرف. انت اصلا حافظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ انت تتكلم عن مشايخ، هؤلاء المشايخ يعني كانوا ائمه للارض في زمانهم، كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليهما، ولا زال الشيخ صالح بن فوزان موجودا حفظه الله. تكلم عن الناس دول تقول لن اسمح بهذا التطرف. تطرف ايه؟ امال ايه اللي انت عايز تعمله بقى عشان سماحة الاسلام؟ انت شايف الرأس والطبل والزمر وما الى ذلك في بلاد الايه الحرمين. فدي طبعا عملت صدمة شديدة وبلبلة شديدة جدا لما يعني عامة الناس عموما العوام، لكن كذلك قطاع من طلبة العلم. الله، يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي في ايدينا دي صارت باطلة بعد ان كانت حقا، ولا ايه بالضبط؟ لا تربط نفسك بأي انسان كائنا من كان، اربط نفسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وخلي الدين ده قواعد. والله يا اخوانا انا يعني جلست في مجالس مع ناس من الاكابر، لكن وجدت المسائل مش متظبطة ولا محكمة وما الى ذلك. يعني الانسان ما لم يكن واقفا عند حدود الله عز وجل ويعرف ان الدين ده حدود فاصلة، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. الحقيقة انا تعلمته من ابن حزم رحمه الله، من ابن حزم. ابن حزم لما يجي لك مثلا ايه في اي مسألة مسائل، لما تمشي نفسك على القواعد دي ما تغلبش وما تضلش. لما يجي مثلا في التكبير للصلاة، التكبير الإمام مالك رحمه الله يقول لا بأس بأن يفصل بين النية، النية والتكبير بلحظات لطيفة، لحظات لطيفة. يعني ممكن ينوي الصلاة وبعدين يكلم حد جنبه مثلا كده وقال الله أكبر ويروح داخل في الصلاة. الشافعي رحمه الله قال لا، لابد أن تكون النية مصاحبة لتكبيرة الإحرام. أنا اخترت دي جت على بالي الآن لأن دي مسألة إيه دقيقة وخاصة بالصلاة وكده. لما نقول إن التكبير تكبيرة الإحرام تكون مصاحبة للنية، يبقى إذن أول جزء من تكبيرة الإحرام سيقع بغير نية. أما إيه؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: تكبيرة الإحرام تكون تالية للنية بلا مهلة، بلا مهلة بينهما. هو ده الكلام، الكلام الصحيح. لأن لما تيجي المذهب مالك رحمه الله يقول لا فرق، يعني لا بأس بأن تكون هناك لحظات لطيفة بين النية وبين التكبير. طب اللحظات دي قد إيه؟ أنت بتكلم عن أشياء لك حتبني عليها حكما بأن الصلاة صحيحة أو باطلة، جزاك الله خير. خدت بالك؟ يبقى لازم دائما إيه؟ الإنسان يجي مثلا أبو حنيفة رحمه الله يقول لك إن الإنسان الصائم إن أخرج في نهار الصيام، إن أخرج في نهار الصيام شيئا من بين أسنانه فابتلعه فإن هذا لا يبطل صيامه. ليه لا يبطل صيامه؟ قالوا لأن هذا أكل قد أكل، وإنما نهين عن الأكل الذي لم يؤكل. ده كلام ما ينفعش. الأكل الذي أكل لا يمكن أن يوجد في الطبيعة بعد ذلك إلا على صورة نفايات، نفايات أو قيء. لكن أكل أكل وبعدين لسه موجود هو بمضغه وهبلعه، ما ينفعش. فدايما يعني لازم الإنسان يعود نفسه أن يقف عند حدود. ما دمنا نتكلم عن الصحة والفساد أو الصحة والبطلان والحلال والحرام وما إلى ذلك، لابد دائما من أن نقف عند حدود قاطعة. شوفوا بقى بيقول ايه رحمه الله: اعلم ان هذه الاربعة وما شكلها ليس هي من الكفر العملي الا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهي وان كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. ليه؟ يعني احنا مقتنعين، مقتنعين بالكلام ده، لكن ليس هذا هو المأخذ الذي يقنع الإنسان ويطمئن إليه. ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا كنا نخوض ونلعب؟ يبقى إذن المسألة مدارها على الإيه؟ على النص. ولئن سألتهم لا يقولن يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. انت عارف دي نزلت في ايه؟ نزلت في ان هؤلاء المجرمين قالوا ان قراءنا هؤلاء، القراء اللي هم حملة القرآن ابو بكر وعمر وغيره رضي الله عنهم جميعا، ان قراءنا هؤلاء ارغبنا بطونا واطولنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. خلي بالك ده نفس الكلام اللي بيقال، يقول لك ما انت رايح قاعد هناك في قطر وعمال تاكل في الكبسة. هي الكبسة دي ايه؟ رز. الكبسة دي ارز، صح ولا لا؟ لكن عايز يقول لك انت راجل ايه همك على بطنك، يقول لك انت ما انت كرشك كبر. نفس الايه؟ نفس الكلام. ارغبنا بطونا واطولنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. يقول لك انت عايز هناك تتكلم، طب ما تيجي هنا. اجي هنا، اجي هنا ايه؟ وانت هقابل اقف امام جيش. يقول لك تعال هنا. فنزلت هذه الايات. شوف الاستهزاء، يعني قال الله تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هو يتمنى أن يراك تأكل من المزبلة. فالمهم إن قراءنا هؤلاء أرغبنا بطونا ما يشبعوش وأطولنا ألسنة وأجملنا عند اللقاء. فنزل قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم خلي بالك ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ربنا ما ردش عليهم هذا الاعتذار، يعني معناها ان هو الاعتذار كان كده فعلا لكنه غير مقبول، غيره مقبول. لو كان مسألة إنما كنا نخوض ونلعب به لو كانت عذرا لهم لقال لهم رب العزة سبحانه وتعالى لا لم تكونوا تخوض ولا تلعب تخوضون ولا تلعبون كنتم تتكلمون بجد. لا، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. زي إيه؟ وقالوا لا تنفروا في الحر. الآية أولا بتقول إيه؟ طيب وقالوا لا تنفروا في الحر. لما جه النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى تبوك المنافقون قالوا الدنيا حر، فربنا لم يكذبهم في هذا بل قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا إيه يفقهون. الدنيا حر فعلا، وفي حديث كعب بن مالك بين كعب بن مالك والحديث صحيح البخاري في قصة الثلاثة المخلفين هو كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم، يعني ولكن الحر كان قائضا. تصور لما يخرجوا في هذه الغزوة وعايزين يشربوا يوم يذبحوا ينحروا ناقة ويشربوا ما في كرشها من سوائل. إذا يا أخوانا كان الحر شديدا اسمها غزوة العسرة. فربنا سبحانه وتعالى قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فالحاصل أن لما بيعتذروا بأشياء والقرآن لا يرد عليهم اعتذارهم هذا بقى معناه أن هم فعلا كانوا كده، لكن ده عذر غير مقبول. شوف في قوله تعالى في سورة النساء لا إله إلا الله رحت الآية من ذهني الذين لم يهاجروا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. تقبلت هؤلاء أسلموا ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت يوم بدر أجبر المشركون هؤلاء المسلمين الذين أسلموا ولم يهاجروا على الخروج معهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما آوى المسلمون إلى معسكرهم ابتأسوا وقالوا قتلنا إخواننا، احنا قتلنا إخواننا، احنا عارفين الناس دول أسلموا قتلناهم. فنزلت الآيات اللي هي احنا قلنا ايه تاني الآيات بتقول ايه إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى لا رخصة لك في فعل الباطل. إن دعيت إلى الباطل في بلد ووجدت أو خفت على نفسك أن تقع في هذا الباطل اخرج إلى بلد آخر لا تفعل فيه هذا الباطل ولا ما يساويه ولا ما هو أكبر منه. شوف في غزوة تبوك قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك أجمع العلماء, خلي بالك من الحاجات دي, أجمع العلماء على أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر, وعارف ان دي كلمة الكفر. أجمعوا على أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر. طبعا بعض المفتونين يعني وقعوا فيما وقع فيه المرجئة, لكن ده مش عايزين ندخل في الباب ده الآن. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملية مطلقا, بل بالعملية المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. احنا في غنى عن الكلام ده كله, احنا هنقول ان لفظة الكفر محمولة على معناها الحقيقي كأصل من الأصول, ان الالفاظ اللفظ ان اللفظ يحمل على معناه الحقيقي ما لم يصرفه عن المعنى الحقيقي الى المجازي نص او ايه او اجماع. الى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ طبعا في ظلم دون ظلم, ان الشرك لظلم عظيم, هذا ظلم اهو, ها. وقوله تبارك وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون, يبقى الإنسان اللي بقع في معصية ولم يتب منها يبقى ظالم, يبقى فيه ظلم أكبر وظلم إيه أصغر. طيب ينقسم كل منها إلى قسمين, أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. طب في الفسوق زي إيه؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين, ده فسق ايه؟ اصغر. طيب قوله تعالى ها؟ لا بس ما تشوش على الله يرضى عليك, الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه, فالفسق هو الخروج, خدت بالك؟ فقد يكون فسقا اكبر كفسق ابليس وقد يكون فسقا ايه اصغر. طيب النفاق قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار, يبقى ده النفاق الايه الاكبر. النفاق الاصغر زي الاحاديث التي مر بنا سابقا, حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث, إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. كذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا, ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها, إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. أربعة إذا أؤتمن خان, أربعة موجودين في بلحة الذي قاد الانقلاب ربنا ينتقم منه. ينقسم كل منها إلى قسمين, أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. يبقى عندنا كفر دون كفر, فسق دون فسق, ظلم دون ظلم, نفاق دون نفاق, واضح؟ ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين, ده طبعا كفر أكبر. وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم, وانت عارف ان في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بس شايف النفسيات مش آمن على حاجة مع اجتهاده في الإسلام وسابقته، تنزل الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ذلك. اقرأوا قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في سورة الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. برضو في سورة البقرة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الإيه؟ هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى ومن يعمل ذلك فقد ظلم نفسه. ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، ومعروف أنهم كانوا كفار والعياذ بالله. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة، القذفة جمع الإيه؟ قاذف، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. خلي بالك من الآية دي، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى الشيخ اللي هم بيقولوا عليه شيخ المحنة، ده الشيخ المحنة مش شيخ المحنة، ده هو نفسه شيخ محنة، يعني عايز أقول هو نفسه محنة، اللي بيقول الشرع يقول الرجل ده رمى قذف المحصنات المؤمنات الغافلات واتهم النساء أو التعبير القرآني اتهم المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات بأنهن يعني دخلنا في جهاد النكاح، جهاد النكاح. يبقى لما يجي يقول الشرع يقول نقول له ايه الآية، فين الآية؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نقول له اسكت يا فاسق، اسكت يا فاسق، لأنك رميت المحصنات المؤمنات الغافلات. طب إن تاب، إن قال لك ده تاب، فيه خلاف بين أهل العلم هل تقبل شهادته بعد ذلك؟ ناس من أهل العلم قال لا، لا تقبل شهادة له أبدا، وناس ثانية قال لا ما دام تاب خلاص. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. ماشي. السؤال 73 بعد 100، ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ احنا قلناها بقى هنقرأ على طول. مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر سورة البقرة، وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أنا قلت الحديث بطوله. ما حكم السحر والساحر؟ إحنا خلصنا هذه القصة. حكم السحر والساحر فتقد إيه؟ 36. طيب السحر من الموبقات كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ادخل على اليوتيوب وهات اسم هذا الشيخ المحنة واكتب الشيخ فلان جهاد النكاح، هيطلع لك على طول. خليك فاكر بقى. راحت فين؟ السحر متحقق وجوده. في بعض الناس أنكر السحر كأبي محمد بن حزم رحمه الله، قال دي تخيلات يخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ تسعى. لكن ده مش مين اللي يحصل السحر في هذه الصورة فقط؟ السحر اللي هو بيطلق ويراد به أشياء، يعني مثلا يقول لك كل شيء لطيف دقيق يؤثر في النفس، زي ايه؟ سحر العيون. الشعراء والجماعة الغراميات يتكلمون عن سحر العيون. طيب وسحر الطبيعة؟ يقول لك الطبيعة الساحرة، لأنها يعني ايه؟ خلابة، تؤثر في النفوس وفي المشاعر وما إلى ذلك. وهناك سحر هو ضرب من ضروب التخييل. التخييل زي اللي عمله سحرة فرعون. ممكن دنيا يعني يلجؤون إلى خفة اليد مع الإتيان بشواغل تلفت الإنسان عن خفة يدهم هذه، فيقع منهم ما يتصور أنه كرامة أو معجزة أو خارقة من الخوارق. خدت بال حضرتك؟ يقول لك بص معايا، هات مش عارف إيه، اطلع كده. فلو من أنواع السحر، وده ممنوع غير مأذون فيه أيضا، هذا غير مأذون فيه. هقول لك بقى حرم علينا كمان النمر الفكاهية. احنا بنتكلم هنا يا اخوانا مالناش دعوة باللي بره. وهناك السحر الحقيقي الذي ذهب عامة أهل العلم إلى أنه موجود، لكنهم اتفقوا على أن هذا السحر لا يؤدي إلى إخراج الشيء عن طبيعته. يعني الحاجات اللي بتسمعها في قصة ألف ليلة وليلة، إن سحره فخلاه تمثال حاجة، دي سحر الرجل أو سحر المرأة مثلا فخلاه تمثالا حجريا، لا، ليس هناك دليل على وجود مثل هذه الأشياء في الواقع العملي. لكن السحر الحقيقي قد يغير من طبيعة الإنسان فعلا بحيث يبقى معتل المزاد، يسحر مثلا بحيث يصاب بالعقم، يقول لك ربطه سحر في البطن بحيث أنه إن أكل شيئا مثلا قاءه، وما إلى ذلك. سحر التفريق، وهذا وارد في القرآن، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى أنت بتشوش عليه ربنا يبارك لك، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. خلي بالك من الحتة دي، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فده موجود فعلا ولا ينكره إلا مكابر. وتمسك ابن حزم رحمه الله بهذه الآية فقط يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هي دي بس؟ لا. طيب هذا السحر أمر خطير جدا، نقرأ الأول وبعدين نذكر كلام أهل العلم في حكم الساحر. السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، مع مصادفة القدر الكوني ليه؟ لقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا المعتزلة أنكروا هذا إنكارا شديدا وقالوا إزاي سحر. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم تبليغه للشرع معصوم، وده باتفاق أهل العلم. الذين أنكروا أنه سحر واللي هم المعتزلة، والذين أثبتوا أنه سحر عليه الصلاة والسلام وهم أهل السنة، متفقون جميعا على أن تبليغه صلى الله عليه وسلم معصوم. خدت بالك؟ كذلك شوف مثلا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 ركعات، فلما انصرف من صلاته قيل له أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال لا، وما ذاك؟ قالوا صليت الظهر 5، فسجد سجدتي السهو ثم قال إنما أنا بشر، خلي بالك بقى محل الشاهد اهو، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. طب هل ينسى صلى الله عليه وسلم شيئا من الشرائع التي أمر بتبليغها؟ محال، ده إجماع إجماع. طب هل مثلا أي نبي من الأنبياء لأشياء، يعني أي نبي من الأنبياء هل من الممكن، أنت عارف أن أهل الكتاب رموا أنبياء بشنائع، تصور النبي يزني لابنته، يعني أشياء غريبة جدا، لكن يكذب؟ لا، أجمعوا على أن الأنبياء لا، إيه، لا تكذب. ممكن يرموا النبي ببلايا لكن في الكذب لا، ما يكذبش. فلما يقول لك يعني النبي عليه الصلاة والسلام سحر تبليغه للشرائع معصوم، كان هذا السحر حتى ما هو بين أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، بس كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى وأما الساحر وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى من الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق. ما حد الساحر؟ الساحر الإمام الشافعي رضي الله عنه عنده تفصيل في هذه المسألة. قال هذا الساحر إن تسبب في قتل المسحور بسحره هذا يبقى القصاص، يقتل قصاصا. طيب، وإن ارتكب أمرا من أمور الكفر في سحره هذا يقام عليه حد الردة، وإن لم يكن الأمران يبقى يعذر تعذيرا شديدا. وذهب أحمد وأبو حنيفة ومالك والجمهور إلى أن حد الساحر ضربة بالسيف ويقتل لأنه مرتد، لأنه مرتد. الشرع قضى بهذا، وروى البخاري عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إليهم اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا ثلاث سواحر. ثلاث سواحر جمع إيه؟ ساحرة. كذلك روى الإمام مالك في الموطأ بالإسناد الصحيح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن أمة لها سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت. يبقى احنا عندنا عمر رضي الله تعالى عنه، وعندنا ايه؟ حفصة رضي الله حفصة رضي الله تعالى عنه. كذلك روى الترمذي بإسناد ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. هو المفروض بقى فيه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، بس المرفوع ضعيف، حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة بالسيف. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر وحفصة وعثمان رضي الله تعالى عنهم والأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة ومالك إلى أن الساحر يقتل ردة والعياذ بالله. ما حد الساحر؟ روى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، وصحح وقفه الترمذي وقال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي وقول مالك والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، فيدخل في ذلك إيه؟ أبو حنيفة وأحمد وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحر من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا، لم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله البجلي وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. أسأل هذا الحد بإذن الله، ونكمل المرة القادمة عند السؤال 76 بعد المئة. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.